الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا توقفنا في اللقاء الماضي عند أول سرية أذن بها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الكتاب سرية عبيدة ابن الحارث، وهي أول راية عقدها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة ابن غزوان ابن جابر المازني حليف بني نوفل ابن عبد مناف، وكانا مسلمين، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، وكان على القوم عكرمة ابن أبي جهل. قال ابن هشام: حدثني ابن أبي عمرو ابن العلاء عن أبي عمرو المدني أنه كان عليهم مكرز ابن حفص ابن الأخيف أحد بني معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالي ابن فهر. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبيدة ابن الحارث قصيدة منها: أمن طيفي سلمى بالبطاح الدمائث، أرقت وأمر في العشيرة حادث، ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث، رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث، إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث، فقم قد متتنا فيهم بقرابة وترك التقى وشيء لهم غير كارث، فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحل مثل الخبائث، وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلابث، ونحن أناس من ذؤابة غالب لنا العز منها في الفروع الأثائث، فأولى برب الراقصات عشية حراجيج تحدى في السريح الرثائث، كأدم ظباء حول مكة عكف يردن حياض البئر ذات النبائث، لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم ولست إذا آليت قولا بحانثي لتبدرنهم غارة ذات مصدق تحرم أطهار النساء الطوامث تغادر قتلى تعصب الطير حولهم ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث فأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث. فأجابه عبد الله ابن الزبعري السهمي فقال أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث بكيت بعين دمعها غير لابث ومن عجب الأيام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث لجيش أتانا ذي عرام يقوده عبيدة يدعى في الهياج بن حارث لنترك أصناما بمكة عكفا مواريث موروث كريم لوارث فلما لقيناهم بسمر ردينة وجرد عناق في العجاج لواهث وبيض كأن الثلج فوق متونها بأيدي كمات كالليوث العوائث نقيم بها إصعار من كان مائلا ونشفي الذحول عاجلا غير لابث فكفوا على خوف شديد وهيبة وأعجبهم أمر لهم أمر رائث ولو أنهم لم يفعلوا ناح نسوة أياما لهم من بين نسء وطامث وقد غودرت قتلى يخبر عنهم حفي بهم أو غافل غير باحث فأبلغ أبا بكر لديك رسالة فما أنت عن أعراض فهر بماكث ولما تجب مني يمين غليظة تجدهد حربا حلفة غير حانث. قال ابن إسحاق وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أذود بها أوائلهم زيادا بكل حزونة وبكل سهل فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وعدل ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهلي فمهلا قد غويت فلا تعبني روي الحي ويحك يا ابن جهلي. قال ابن إسحاق وكانت راية عبيدة ابن الحارث أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين وكانت في المدينة. طيب ده المكتوب في الكتاب. تعالى لننظر ما في هذه الروايات من فوائد. أول شيء في الرواية أن البعث كان من المهاجرين ولم يجد أحد فيه من الأنصار والستون كانوا من الذين أسلموا أولا ولعل إسلامهم أثناء الدعوة الفردية. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كم كان فيها؟ كان فيها 70 ولا 40؟ إذن هؤلاء الجمع 60 أو 80 كلهم كانوا ممن أسلموا أولا، لأن أول من أسلم لاقى عذابا شديدا بمكة المباركة وأوذوا في الله إيذاء شديدا. لذلك أبو عبيدة قائد السرية، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي يعني من السبعة الذين أسلموا أولا، من السبعة الذين أسلموا أولا قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان صاحب قدر ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا مربوعا وسيما. المربوع يعني ايه؟ لا طويل ولا قصير ولا متين ولا نحيف، كان مربوعا وسيما، فقاسيمه جميلة حلوة. وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه قد هاجر هجرة الحبشة، ثم قدم من الحبشة وظل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بعد أول لواء عقد له شهد غزوة بدر. ولما شهد غزوة بدر في بدايتها عندما خرج فحول الناس وأباطرة الحرب من الفريقين، خرج عبيدة ابن الحارث، وخرج علي بن أبي طالب، وخرج حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. فكان عبيدة بن الحارث يعني يقابل شيبة ابن ربيعة أو عتبة ابن ربيعة، واحد من الاثنين جزاك الله خير. فضربه ابن ربيعة فقطع ساقه، قطع ساق مين؟ ساق عبيدة ابن الحارث. فلما قطعت ساقه يعني اندملت فأصيب بالصفراء فتوفي بسبب رجله، توفي بسبب رجله قبل انتهاء غزوة بدر. ولما ذهبوا ليدفنوه شموا من رائحة القبر أو شموا من القبر رائحة المسك. فهذا أول واحد فين؟ في الرواية ده الأمير بتاع السرية. طيب في السرية كان فيها سعد بن أبي وقاص، وكان فيها المقداد ابن عمرو البهراني، وكان فيها عتبة ابن غزوان. طيب وكان على الكفار عكرمة ابن أبي جهل، وكان الصديق رضي الله عنه وارضاه قد صاغ فيها شعرا، فرد على شعر الصديق عبد الله ابن الزبعري السهمي، وعبد الله بن الزبعري السهمي كان يومها مشركا. فتعالى لنبحث في سعد بن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب من بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص أسلم في أوائل من أسلم كذلك، من السابقين للإسلام، من السابقين للإسلام. وكان النبي عليه الصلاة أزكى السلام يباهي بسعد، كان يباهي بسعد، ودعا الله تعالى لسعد أن يكون مستجاب الدعوة، فكان سعد مستجاب الدعوة. هاجر وشهد المشاهد كلها، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أبويه، يعني قال له ارمي فداك أبي وأمي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسعد ايه؟ ارمي فداك أبي وأمي. وما جمع النبي صلوات الله وسلامه عليه أبويه لأحد، إنما جمعهما لسعد وللزبير، لسعد وللزبير ابن العوام، لجميل ما قدم من بلاء وصنعة في الحرب. وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طالت حياة سعد، فأدرك عهد عمر وولاه عمر على الكوفة، ثم اشتكاه أهل الكوفة لعمر، قالوا لا يحسن الصلاة، فدعا سعد على من اتهمه بهذا، فاستجاب الله لسعد فيه، ثم عزله عمر، ثم ولاه عمر من بعدها، ثم ولاه عمر من بعدها، ثم طالت حياته حتى أدرك ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عن علي وارضاه، ورضي الله عن معاوية كذلك، غير أنه ما ساهم في الفتنة لا من قريب ولا من بعيد، بل فر منها واعتذر الفريقين. ولما عوتب قال ايتوني سيفا يقرأ الإسلام في وجه المسلم والكفر في وجه الكافر، واعتذر عليا واعتذر معاوية، وطالت حياته حتى توفي سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، سنة 54. طيب ده سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، يعني شيء بسيط من سيرته. أما الشخصية الثالثة اللي هي المقداد ابن عمرو البهراني، هو له شهرة في السيرة بخلاف هذا، اسمه المقداد ابن الأسود، قالوا لأنه كان حليفا للأسود ابن عبد يغوث، فنسب إليه، وهو من بهراء، ومن ثم قالوا البهراني نسبة إلى بهراء، وكذلك هو من السابقين للإسلام، وهاجر لكنه ما هاجر مستعلنا، إنما خرج مع الكفار، خرج مع قومه لما خرجوا لملاقاة من عبيدة ابن الحارث، يعني قال نحارب ده مجلد معاكم، طلع معاهم ليحارب المسلمين في زعم المشركين، فلما وصلوا فر من صف المشركين إلى صف من؟ إلى صف المسلمين، فر هو وعتبة ابن غزوان، وكذلك عتبة ابن غزوان من السابقين للإسلام. والمقداد ابن الأسود شهد فتح مصر، حرسها الله تعالى وحول حالها إلى أحسن حال، مصر المحروسة حرسها الله تعالى ورعاها، شهد فتحها المقداد ابن عمرو البهراني أو المقداد ابن الأسود، ثم توفي بأرضه بالجرف في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وصلى عليه عثمان سنة 33 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أما عتبة ابن غزوان ابن الحارث ابن جابر المازني، كذلك من المسلمين الأوائل، هاجر إلى الحبشة ثم قدم إلى مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة، ثم شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو الذي اختط البصرة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم أرسل إليه عمر أن اترك البلاد واذهب إلى بلاد الحيرة لتفتحها، ثم ذهب من بعدها إلى الحج سنة 17، ودعا الله تعالى ألا يعيده مرة ثانية إلى البصرة، فبعدما انتهت حجته مات ولم يرجع إلى إيه؟ ولم يرجع إلى البصرة، استجاب الله تعالى له دعوته. طيب يبقى هذا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه. أما الطرف الخامس عكرمة ابن أبي جهل، كان على رأس الكفار، وكان عدوا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو وأبوه عكرمة، أبوه كان اسمه الحكم أبو الحكم بن هشام، وأبو الحكم ده اسمه عمرو بن هشام كنيته أبو الحكم، ولما اشتد في العداوة النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه، قال أبو جهل، بدل أبو الحكم اسمه كأنه إيه بأبي جهل لشدة غباوته وجهالته وسوء أدبه. طيب عكرمة بن أبي جهل كان شديد العداوة للنبي والمسلمين، فلما دالت الدول وتحول الحال، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة قويا وفتح مكة، هرب عكرمة اللي هو الضخم ده الجسور، هرب. فلما هرب كانت امرأته قد أسلمت، فضمنت له عهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت له عهدا أن يرجع ولا يقتل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه، فلما أخذت العهد له قالت له: يا عكرمة ارجع فقد أخذت لك عهدا. فرجع عكرمة فأسلم وحسن إسلامه، واعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام عما كان منه من عداوة في جاهليته. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يسموا عكرمة ابن أبي جهل، بل ينسبوه إلى أصل اسم أبيه حتى لا يسيئوا له. طبعا أسلم هيقول ابن أبو جهل؟ لا. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب الكفار الذين ماتوا، رعاية لمين؟ رعاية لمشاعر أبنائهم الذين أسلموا. ده أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ده أدب النبي. فكان يقال له عكرمة ابن عمرو ابن هشام، أو عكرمة ابن أبي الحكم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: مرحبا أيها الركب المهاجر. قال: يا رسول الله قل لي قولا. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها، وظل عكرمة على الإسلام ناصحا حتى توفي مستشهدا في موقعة مرج الصفر أو في موقعة أجنادين، وكلتاهما كانت في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه سنة 13 هجري. يبقى استشهد عكرمة ابن عمرو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي سنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد ذلك عبد الله ابن الزبعري السهمي كان شاعرا من شعراء الكفر بمكة المكرمة، وكان مسلط اللسان على النساء المسلمات، كان يتناول النساء في شعره على وجه المجون والهجاء، غير أن الله تعالى كان في علمه أن عبد الله سيسلم، فأسلم عبد الله بن الزبعري، أسلم يوم فتح مكة أسلم. ولما أسلم كتب قصيدة يعتذر فيها للرسول عليه الصلاة والسلام عما كان منه في جاهليته، وسمعها منه النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه وقبل اعتذاره، وقبل اعتذاره. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقد تعرفنا عليه سلفا. تعالى لنخرج ما في الأبيات التي قرأناها من معاني. يقول الصديق على قول من أقوال أهل العلم في نسبتها إليه، قال في القصيدة: أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائثي أرقت وأمر في العشيرة حادثي. البطاح والبطحاء والأبطح أرض في مصب سيل، أرض منخفضة في مصب سيل يجتمع فيها حصى صغير، فالأرض البطحاء أو الأبطح هي الأرض السهلة التي فيها حصى إيه؟ حصى صغير، يقال لها بطحاء. ومن ثم يعني في بعض أوصاف النبي الأبطحي على أن مكة سهل بين جبال، مع ذلك يجتمع فيها الحصى إيه؟ الحصى الصغير. أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائثي أرقت وأمر في العاشرة حادث، ترى من لؤي فرقة لا يصدها. يعني هو بيمهد لسرية عبيدة ابن الحارث ابن المطالب، لأنهم جميعا من لؤي، وأبو بكر كان نسابة، كان أعرف العربي بالنسب في الجاهلية. ولذلك لما تقرأ في علم النسب سترى الجميع على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وأذكر أنه لما اشتد الهجاء بين شعراء الشرك وبين شعراء الإسلام، أراد حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أن يهجو أناسا من أهل مكة، فدل على أبي بكر حتى لا يسيء إلى من أسلم. وكان أظن أن كان المهجو ده واحد من أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشركا وكان شهيد عليه وكذلك. فجلس حسان مع الصديق فأخبره بأنه من أصل هاشمي، لكن أم أبيه غير هاشمية، نسبها أقل، وأمه كذلك. فهو تناول الهاشميين بالمدح والثناء واستثنى جدته لأبيه وأمه، تمام، وألحق بهم المعرة. فطبعا لما سمعها الرجل يعني صدم، قال له لا، هو ما يقولهاش كده، هو ما أخبره بنسبنا، لا، ما دله على هذا إلا أبو بكر. فمعه ترتيب، فكانوا يحتاجوا إلى علم النسب في الهجاء حتى ينتقوا السلالات الطاهرة من أن يسيئوا إليها. طبعا كلام ده مش عارفه غير واحد، إيه، واحد نسابة. فأبو بكر رضي الله عنه يقول ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث. هم طالعين في مهمة لن يرجعهم أحد مهما كان عزمه وأمره، والفرقة جميعها الستون أو الثمانون من لؤي. شوف بقى الحكاية بقى ازاي، يبقى نسبهم إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى لؤي. وطبعا علم النسب اليوم علم يعني غير معتبر عند الناس إلا عند صاحب الأصل العريق. في ناس كده الآن عندهم في البيت شجرة العائلة، الشجرة موجودة، يعرف جده 19 وجده 20، وفي ناس ما تعرفش غير الاسم الثلاثي فقط غير معنى بالنسب، لكن الآخرون يقول لك لا، عارف جده 20. وهؤلاء تجدهم لا يزوجون خارج العائلة، يقول لك ليه؟ نسبهم أقل من نسبنا، ولو أنكحناهم أو نكحنا منهم سننزل بأنفسنا إلى أحوالهم، وهم واخدينها نعرة واخدينها كده مع زي. ومنهم أناس صالحون، لكن علم النسب اليوم للأسف الشديد يعني علم غير معني به، مش في عناية فائقة. أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائثي أرقت وأمر في العشيرة حادثي، ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث. رسول أتاهم صادق فتكذبوا، فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث. انت رسول منين؟ مين اللي أرسلك؟ مين اللي قال انك رسول؟ مع انهم كانوا في الجاهلية يصفونه بالصادق الأمين، ما كذبوه يوما وما خونوه يوما ولا أشاروا له إشارة سوء يوما، لكن هي الأحقاد والأحساد والضغائن، يعني كذبوه من قبيل الحسد، حسده والحقد عليه. يعني يا أهل مكة، يا أهل البطحاء والأرض ذات الحصى الصغير، يعني لم تكن أرض مكة أرض دمائث، عارف الأرض الدمائث اللي هي إيه؟ اللي هي رملتها ناعمة، ما هو الدماز دي اللي هي الرمله الناعمه اللينه، ارض مكه صخره، والوادي اللي هم كان يعني بيسكنوه اللي هو الشعب، اماكن في منحدر سيول كده، فيها رمله كبيره شويه اللي يسميها حصى صغير. فبيقولهم يعني رسول اتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث، اذا ما دعوناهم الى الحق ادبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث. عارف كلمه هو يعني ايه؟ صاحوا وجروا. اليوم احنا بنقولها للغنم لما تسوق الغنم بتقولها ايه؟ هريه. مع ذلك هروا هرير المحجرات اللواهث، يعني صاحوا وجروا وصوتوا. وكلمة المحجرات اللي هي سكان الجحور، ايه اللي بيسكن في الجحر؟ الفيران وما شابهها. لما تشوف واحد بتعمل ايه؟ بيغفلك كده، يقول لك باي، ولا بتلاقيه في سرعه كده اهو هكذا. قال اذا ما دعوناهم الى الحق ادبروا. لما واحد يقول له يا اخي اتق الله يقوم يسيبه يجري. وشبهه في الجري واحداث الصوت مثل الفار لما بيشوف ادمي بيدخل في الجحر بسرعه. اذا ما دعوناهم الى الحق ادبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث، يعني من كتر الجري بيطلع لسانه. مش الكلب يلهث، يعني بيلهث، يعني بيطلع لسانه من شده الجري. لما يجري مشوار طول بيعمل ايه؟ بيقف يطلع لسانه يرخيه كده، اسمه ايه؟ يلهث. ربنا قال فمثلوك مثل الكلب ان تحمل عليه ايه؟ يلهث، او تتركه يلهث. طيب يبقى هم يطلبونهم الى الاسلام وهم يجرون فرارا من الاسلام، ومن اثر فرارهم ايه؟ لهث، يفعل فعل ساكن الجحر عندما يلهث. قال الصديق فكم قد متتنا فيهم بقرابة. عارف مت بقرابة يعني ايه؟ يعني بيننا وبينهم صلات، ما احنا قرايب، ابن عمتي، ابن عمي، ابن خالتي، ابن خالي، ما هو في بعضنا شبكة. فقم قد متتنا فيهم بقرابة وترك التقى شيء لهم غير كارثي. لكن هم مش بعبروا حد، وهو يسيب الدين يتركه، مش هو مش غير معني بالدين، يعني مش على باله. تقول له تعالى احنا قرايب حتى النجاه ننجو معنا، يقول لك مش عايزك ولا عايز دينك. فان يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحل مثل الخبائث. يا ريتهم يسلموا، لو اسلموا يسلموا. طيب مش هيراعوا فينا الاسلام، يراعوا فينا القرابه. يعني ان ما امنتش بديني ما تقطعش الرحم اللي بيني وبينك، خلي فيه خط اتصال. لو انت اعتبرت بواحده من دولي دخلت ديني او وصلت رحمي، يا عمي خلاص، فما طيبات الحل مثل الخبائث. مش بيستوي ابدا حلو مع وحش. ان عملتنا معامله طيبه سنعاملك بمثلها، اما ان كانت الاخرى ستكون اشد من الاخرى. ونحن اناس، قال وان يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلابث. هيظلوا على الكفر والطغيان، نقول لهم عذاب ربنا قريب. ونحن اناس من ذؤابة غالب. دي مدحة لمن اسلموا، قال لهم يعني احنا ناس اساسا اصحاب عز، نحن اساسا اصحاب مجد. ونحن اناس من ذؤابة غالب، غالب ده جد من الاجداد، لنا العز منها في الفروع الاثائث. الفروع اللي هي يعني على اخر كلها مقتنسه من ايه؟ من العز الماضي، من العز الماضي. قال فاولى برب الراقصات عشية حراجيج تحدى في السريح الرثائث. عارف الرقصه ايه؟ الراقصات اللي هي النوق لما بتجري تعمل ايه؟ ترقص. تمام؟ اوعى تفكر راقصاتي كان ايمهم غوازي وهم بيحلفوا برب الغوازي. لا، فاولى برب الراقصات عشية حراجيج تحدى في السريح الرثائث، لما بايه؟ لما بيغني المغني اللي على الجمل بيحدو، مش بيحدو؟ اندشه مش كان بيحدو؟ يقوم الابن تجري تسمع الغنى تقوم تجري. طب لما بتجري بتعمل ايه؟ بترقص. شوف الترتيب ازاي؟ فاولى برب الراقصات عشية حراجيج تحدى في السريح الرثائث. بيوصف بدت في هذه النوق، يقول كأدم ظباء حول مكة عكف، منتشر حول مكة ماكثة العكوف الاعتكاف اللي هو المكث، وشكلها جميل. الأدم اللي هو ايه؟ حمار الجلد، حمار الجلد مع ازاي؟ أدم يعني نوق حمر، والنوق الحمر غالية سامين نفيس السمك. كأدم ظباء حول مكة عكف، يردن حياض البئر ذات النبائث. حمارها حمار في سواد، حمارها حمار في سواد، يعني تراها من دور تراها سوداء. طيب هذه النوق الجميلة النفيسة الغالية، يردن حياض البئر يعني يأتي للشرب، تأتي للشرب، تأتي للشرب ذات النبائث. عارف البير اللي هو يعني النبائس اللي هي ايه؟ انت عارف الطمي، عندما تحفر بئرا وتبعد القار كده بتطلع ايه؟ بتطلع رمله كده شكلها كويس، مش كده؟ ويقولك الميه هنا عذبه، وبعدين لما تبقى الميه مالحه الرجل اللي هو بيدق الطرمبه ده بيقول لك لسه في تربه املز من كده تحت. لغايه ما يجيب النبيس ده يشوفك يقول لك بس كده الميه عذبت. ولذلك انت تشوف الطفح بتاع البحر والطفح بتاع النهر، اي طفحين يتميز في اللون؟ حد فيكم وهو عدى على الحلوه وهو بيحفروها لانه واقف في الترع الحلوه باستمرار كده مكنه بتجيب من اسفل الايه؟ بتجيب من قعر الحلوه بتطلع طامي صفوف كده. الصفوف ده خلاف الصفوف اللي بيطلع من الماء المالح، طفح الماء المالحه خلاف الصفوف اللي بيطلع من تحت. فالصفوف اللي بيطلع من قعر البير او من قعر النهر اسمه ايه؟ اسمه النبائس. كأدم ظماء حول مكه عكف، يردن حياض البئر ذات النبائس، يعني هم تشبه في سوادها الظباء العاكفة حول مكة، يردن الحياض ذات التراب الايه؟ الناعم الخارج من ايه؟ من قعرها. ثم يقول لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم ولست اذا آليت قولا بحانثي. انت فكرك للناس دولي لو مش تابوا وعادوا الى رشدهم وتركوا ضلالهم انا هاحلف، ولو حلفت ما برجعش في يميني. يبقى بتوعد ولا لا؟ بيتوعد اهو. لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم ولست اذا اليت قولا بحانث، الاله هو الحلف، لتبدرنهم غارة ذات مصدق تحرم اطهار النساء الطوامث. هنغير عليهم غارة ساعتها تحرم النساء، يعني معناها ستقع النساء سبايا. ما دام وقعت المرأة سبية حرمت على مين؟ على زوجها، وزوجها هيبقى عبد، وبعديها تطهر بحيضة ثم يحل وطؤها بعد ذلك إذا قسمت السبايا. تمام؟ بيستبرئها صاحبها بايه؟ بحيضة. قال قال: لتبدونهم غارة ذات مصدق تحرم أطهار النساء الطوامث، تغادر قتلى، تعصب الطير حولهم، ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث. يعني الغارة دي سيموت فيها أناس كثيرون، تبدأ الطير تحوم عليهم، تبدأ الطير تحوم حواليهم، تغادر قتلى، تعصب الطير حولهم، ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث. ابن حارث اللي هو مين؟ اللي هو عبيدة ابن الحارث، اللي هو رجل سرية، قائد سرية. فأبلغ بني سهم لديك رسالة، بلغ بني سهم. ولذلك مين رد عليه؟ عبد الله بن الزبعري السهمي من بني سهم، غضب لقبيلته. فأبلغ بني سهم لديك رسالة، وكل كفور يبتغي الشر باحث، فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث. أني بعثت رسالتي، بلغوها لبني سهم بالذات، وبلغوها كل مشرك، حطوا في اعتباركم لو شتمتوني أنا طاهر لن أشتمكم. شو بقولهم ايه؟ فإن تشعثوا عرضي، هتنبشوا في العرض وتشتموني على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث. القصيدة بما فيها، فيها معاني جميلة جدا، وفيها رسالة موجهة إلى أهل مكة: إما أن تكفوا عن الشرك وتكفوا عن العقوق، وإما الأمر الآخر، إن بقيت على دينك مع صلة الرحم واعتبرت بالقرابات خير، دخلت الدين يبقى هذا هو الخير الأصلي، لكن إن ما بطلتش شغل الغجر والسب والشتم والتطاول والهجاء والتشبيب بالمسلمات والتأليب على المسلمين، بنقول لك احنا مستعدين لأي حل من الحلول، وفي الآخر هتشتم أنا سأصون لساني عن الشتم. ده الرسالة. طيب انظر إلى عبد الله ابن الزبعري رضي الله عنه وارضاه، وكان سهميا من بني سهم. رد قال ايه بقى؟ ما هو كل واحد عايز ينتصر. قال: أمن رسم دار أقفرت بالعثائث، بكيت بعين دمعها غير لابث، ومن عجب الأيام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث. يعني بيقول: أمن رسم دار أقفرت بالعثائث، دار خربت، العثائث اللي هو الرملة اللي مش فيها حشيش. شفت التصوير؟ في بيت في الجبل في الرمل، بس الرمل فيه طلع فيه عشب، اللي طلع فيه عشب ده مأهول للسكنة ولا لا؟ مأهول للسكنة، هيرعى فيه بغنمه. لكن لما تبقى الرملة اللي فيها البيت مش حواليها ولا عود أخضر في الايه، في الرمل، يبقى معناها المكان مكان غير طيب. يقوم العربي يتأبى أن يسكن في مثل هذا. العرب لما، حتى العرب الرحالة دول لما بيروح علشان يستمر في بلد بيعمل ايه؟ بينظر في في مراعيها، في امل مواشي تاكل ولا مفيش، في امل يقوم ايه ينصب خيمته في اقرب مكان للمية والخضرة. لكن لما لقي مكان صحراء رملة فقط ما فيهاش حتى عود اخضر يغرس فيها عمود خيمة، لا، وانجلس يبقى بالنسبة له معرة. فهو بيقول لك اهو: أمن رسم دار أقفرت بالعثائث، دار خربانة، وبعدين فين؟ في مكان خربان. بكيت بعين دمعها غير لابث، دمع ايه؟ يعني متواصل. ومن عجب الأيام، وأنا بكيت ليس من خراب الدار فقط، ولا من سوء الحال، إنما بكيت من عجب الأيام، والزمن كله عجب، خاصة في حوادث الزمان وفي الأمور اللي فيه كلها عجب. ثم قال: جيش أتانا ذي عرام يقوده، عبيدة يدعى في الهياج ابن حارثي. تعرف الحارث اللي هو ايه؟ الحارث ابو الحارث ده من كنى الاسد، من كنى الاسد ابو الحارث، يبقى الحارث اللي هو ايه؟ الشبل الصغير. الاسد الصغير اسمه ايه؟ اسمه شبل، مش بقول هذا الشبل ومن ذاك الاسد، مش بقوله كده. طيب كنة الاسد ابو الحارث، يبقى ابن الاسد اسمه ايه؟ حارث، اللي هو ايه؟ اللي هو الشبل. طب شبل الهيجاء اللي هو مين؟ عبيدة ابن الحارث. ما العرب مش كان بيسموا اسماء مثلنا كده، كان بيسموا اسماء مقصودة، كان بيسمي اسماء مقصودة، وهم العربي بياخد صبغته من الايه؟ من البادية، بياخد الصبغة من البادية. احنا الايام دي بنسمي اسماء كده وخلاص، هو مش عارف سماها ليه، يقول لك بنسميناها يعني مش عارف. لا يا ريت، لا ده مسمى اسم كويس. لا بقول لك مش عارف اسمها، تهت والله، بسمت ولا بسنت مع ازاي. والثانيه اسمها ايه؟ يقول لك كارل. طب والثالثه اسمها ايه؟ يقول لك مش عارف اسمها رماس. طب يعني ايه رماس ولا بسنت؟ يعني ايه؟ يقول لك اصل رماس ده مفتاح الكعبه، نقول له يا خايب ده رماس ده اسم يهودي، ايه دخل مفتاح الكعبه برماس؟ الناس اصبحت في توهان، بيسموا اسماء، هو سمع الاسم عايز يبقى عنده اسم في العيله جديد، وهو بيجيب اسم ملوش معنى. لما قرض الصديق قصيدته رضي الله عنه وارضاه، اجابه عبد الله ابن الزبعري السامي بقوله: امن رسم دار اقفرت بالعثاعث، بكيت بعين دمعها غير لابث، ومن عجب الأيام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث. لجيش أتانا ذي عرام يقوده، عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث، لنترك أصناما بمكة عكفا، مواريث موروث كريم لوارث. بين أنه يعني يصور الحالة، أرض خاربة فيها بيت خارب، والزمن كله عجب، وبيقولوا في الآخر: يأتينا جيش عرم رم، يعني كثير العدد. هم كانوا كام؟ 60 و80، إيه كثروا ده؟ لكن هو دايما باستمرار المنظر المهيب بيبقى له أثر. وهو طبعا لما بيقول في الشعر بتاعه، الشعر في الغزوات كان بالتحديد هو السلاح المعنوي، يعني الشؤون المعنوية في القوات المسلحة هي اللي بتهيئ النفسية برضو. في عند في القديم الشعر ده، الشاعر في الغزوة بيمثل الناحية المعنوية عند المقاتل، يقول كلام يحمسه. طيب هو هنا الجيش 60 و80، لما يقول كده جيش عرامة، يبقى هو اعطى للناس ان هم يخرجوا، ده جيش كبير. فمع الترتيب: قال: لجيش اتانا ذي عرام يقوده، عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث، لنترك اصناما بمكة عكفا، جاي عشان نترك الهتنا، مواريث موروث كريم لوارث، ده احنا ورثناها كابر عن كابر، ورثناها اب عن اب، حد فرط في دين ابيه، شفت الكفر بيقول ايه؟ فلما لقيناهم بسمر ردينة وجرد عتاق في العجاج لواهث، بيقول يعني قبلناهم بسمر. لما تقرأ في الحروب سمر وبيض، يبقى السمر هي الحراب او الرماح، والبيض السيوف. فلما لقيناهم بسمر يعني برماح ردينة، نسبة إلى امرأة كانت هي اللي تعمل إيه؟ الرماح. طيب وجرد عتاق في العجاج لواهث. الجرد ديت حبال ما فيهاش شعر، حبال ما فيهاش ايه، ما فيهاش شعر، كانت بتربط في الفرس او في الناقة لتدل على عتاقتها. العتاقة في الفرس او في الناقة اللي هي الاصالة، يعني يقول لك فرس عتيق، يعني ايه؟ عربي اصيل، عربي اصيل. قال: فلما لقيناهم بسمر رديناة وجرد عتاق في العجاج لواهث وبيض، يعني سيوف، كأن الثلج فوق متونها بأيدي كماة كالليوث العوائث. الكماة اللي هم الشجعان، يعني هو دلوقتي بدأ يوصف مين؟ الجيش اللي هو جاي معاه. قال له: دلوقتي انت شامل، احنا اسود، واحنا اسود مش اسود عادية، ده احنا اسود مفترسة، يعني مش وراها غير الفساد والعبث. نقيم بها اصعارا من كان مائلا. الاصعار ده، الصعار كان داء يصيب الابن في رقابها، لما يصيبها خلاها تمشي ايه، معوجه كده، تمشي معوجه. لذلك: ولا تصعر خدك للناس، في قراءه ولا تصعر مع خدك للناس، ولا تمشي في الارض ايه، مرحه. فهو بيقول: نقيم بها اصعارا من كان مائلا، اللي يتكبر عين بطنه، ونشف الذحول عاجلا غير لابث. فكفوا على خوف شديد وعيبة، فكفوا على خوف شديد وعيبة، واعجبهم امر لهم امر رائس. نقول يعني كانوا جايين مفكريننا يعني لا، ده احنا اسود. طيب لما شافونا هربوا، وفي الاصل من اللي هرب؟ اللي هرب قريش، وفيهم ابن الزبعري، لكن هم ايه، هم مؤنس روحه. قال: فكفوا على خوف شديد وهيبة، واعجبهم امر لهم امر رائث، ولو انهم لم يفعلوا ناح نسوتهم. لو وقفوا مكانهم وحاربونا كنا قتلنا منهم حتى تنوح النساء. ولو انهم لم يفعلوا ناح نسوة اياما لهم من بين نسء وطامث، وقد غودرت قتلى، يخبر عنهم حفي بهم او غافل غير باحث. فابلغ ابا بكر لديك رسالة، فما انت عن اعراض فهر بماكث. شوف بقول له ايه، برد عليه اهو، بقول انت بتقول بلغ السهمي وانا بقول لك اهو رسالتي لك انت. ولما تجب مني يمين غليظة تجدهد حربا حلفة غير حانث. وفي النهاية أسلم عبد الله ابن الزبعري الساهمي وحسن إسلامه، وكتب شعرا اعتذر فيه للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. أما قصيدة سعد بن أبي وقاص، يعني بيقول فيها: بيعنون أنه أول من رمى بسهم، وما رمى بسهمه إلا تصديقا لدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ودفاعا عن دين الإسلام. قال في القصيدة: قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أذود بها أوائلهم زيادا بكل حزونة وبكل سهل. الحزونة والسهل ديت أوصاف في الأرض، الأرض السهلة اللي هي إيه يعني رخوة، والأرض الحزنة اللي هي إيه صعبة. طيب: أذود بها أوائلهم زيادا، يعني أدفع بها بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبل، يعني قبل ما حدش رمى. وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وعدل، ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهل. فمهلا قد غويت فلا تعبني، قوي الحي ويحك يا ابن جهلي. هو بيعرض بمين؟ بيعرض بعكرمة ابن ابي جهل لما كان رأسا للكفر في ايه؟ في اول موقعة دارت بين المسلمين وبين مين؟ وبين المشركين. طيب ان شاء الله في الاسبوع القادم نقرأ سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه الى سيف البحر. الله اسأل أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا كمصريين إلى أحسن حال. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم جلها فأنت خير من جلاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اربط على قلوبنا بالإمام، وصرف قلوبنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، وأعلي كلمتنا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم لا تشمت بنا أحدا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، وفرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واهد شبابنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، وأصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله تعالى.